فيبقى مكانه شاغرا لا تؤدى فيه صلاة، ولذلك فإنه لا يصح للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد لكونه يريد التقدم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، وقال للرجل الذي دخل متأخرا وأصبح يتجاوز الصفوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت في الحضور إلى صلاة الجمعة، وآذيت بمعنى أنك ألحقت الضرر والأذى بالآخرين بتخطي رقابهم. ولذا فإن الإنسان لا يصح منه أن يجعل مكانا في المسجد بحيث يظن أن ذلك المكان تابع له أو أنه يختص به دون غيره من الناس. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم سنة الفجر وهل تقضى بعد الصلاة؟ سنة الفجر سنة فاضلة وفيها أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمراد بركعتي الفجر صلاة سنة الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الفجر: صلوها وإن طردتكم الخيل. فدل هذا على فضيلة هذه الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في أسفاره وفي حضره، فكان لا يتركها في حضر ولا سفر، حتى أنه في يوم مزدلفة كان راغبا في الاستعجال، ولذا صلى في أول الوقت، ومع ذلك قدم سنة الفجر على صلاة الفجر. وإذا أذن الفجر فإنه يبتدئ وقت النهي، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة أخرى غير ذوات الأسباب وغير سنة الفجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وهدى. اللهم آمين. وعلى بركة الله نستهل هذا اللقاء بما ورد إلى البرنامج من سؤال. السائل يقول: قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو قال شخص: توكلت على الله ثم عليك، هل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالتوكل اعتماد القلب على الله تعالى في إنجاح وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومرات يصد الناس عن الطاعة بتزهيدهم فيها أو بجعلهم يحزنون لدخولهم فيها بسبب الوساوس التي ترد إلى قلوبهم، فالشيطان يسعى إلى جعل الناس يتركون الطاعات من خلال هذه الوساوس التي يلقيها في الصدور. ومن هنا فإن الواجب على العبد تجاه هذه الوساوس عدد من الأمور: أولها ألا يلتفت إليها، وأن لا يضع لها أي قيمة أو أي اعتبار، لأنه يعلم أنها من عدوه الشيطان الرجيم، وبالتالي يجب عليه عدم الالتفات إليها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يزال بأحدكم حتى يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا،

أن يقوم بتنميته بوسائل التنمية المأمونة التي لا يخشى منها فوات المال، وكذلك عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الواجبات التي تجب في ذلك المال، ومنها ما يتعلق بالنفقة على هؤلاء الأيتام، وكذلك أيضا ما يتعلق بأداء الواجبات الشرعية ومنها الزكاة الواجبة. وقد جاءت الآيات بالتأكيد على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد نهى الله جل وعلا عن قربان أموال اليتامى، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وحينئذ الواجب أداء الزكاة في هذا المال، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقد ورد عن عمر أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة، هذا سائل يسأل عن السور التي تقرأ في صلاة الجمعة، وما هي السنة في ذلك، حيث أن بعض الأئمة يقرؤون من قصار السور لأنهم يطيلون الخطبتين. أولا، يستحب للإنسان الفجر، والأصل أن تؤدى سنة الفجر قبل الفجر، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قدر أن إنسانا لم يستطع أن يصليها لسبب من الأسباب، فإنه يصليها بعد فراغه من صلاة الفجر. فإن قال قائل: هذا وقت نهي، قيل: وأيضا قبل الصلاة وقت نهي، وقد جاء الشرع باستثناء سنة الفجر فيه. قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سنة الفجر بعدها، فقال صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، أي كيف تجعل صلاة الفجر أربع ركعات؟ فقال الرجل: إني لم أكن قد صليت سنة الفجر، فإني أصليها الآن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يأمره بتركها ولا بإعادتها ولا بصلاتها في وقت آخر. ولكن رغب جماعة من الأئمة في أن تصلى سنة الفجر لمن كان قد فاته الوقت قبلها أن تصلى في الضحى، فإنه إذا كانت صلاة الليل تقضى فيه وهي أبعد في الوقت، فهذا دليل على أنه لا بأس أن تقضى سنة الفجر في الضحى. أثابكم الله. هذا يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم والأذكار عند النوم بالنسبة للجنب؟ لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ آيات من القرآن، فقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وقد فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بأن المراد هنا قراءة القرآن. وحينئذ فإن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يجوز له ذلك. ويدل عليه ما ورد عن عبد الله بن رواحة أنه واقع جارية له، فجاءت امرأته من غيرتها تسأله فأنكر، فألحت عليه في ذلك، فأخبرها بأنه سيقرأ عليها، فقال لها شيئا من أبيات الشعر فسلمت له، وظنت أن ما قاله من القرآن لأنها كانت امرأة عامية. فالمقصود أن في هذا دلالة على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. وبإمكان الإنسان الجنوب أن يغتسل، وهذا من فضل الله في وقتنا الحاضر أيسر لتوفر المياه ولإمكان تسخين تلك المياه بما يتوافق مع الناس. وإذا لاحظ الإنسان ما وهبه الله للناس في هذه الأزمنة من بيوت حصينة لا يتمكن الهواء والبرد من الدخول إليها، دله ذلك على فضل الله عز وجل على أهل هذا الزمان بتيسر إمكانية رفع الجنابة عن الإنسان. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، جعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا للمسلمين عموما رغدا في عيشهم وأمنا في أوطانهم وجمعا لكلمتهم وقوة ونصرا على أعدائهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على قراءة العلم والاستماع إليه في الأوقات التي لا يطلع عليه أحد فيها، فهذه نماذج للأعمال التي تخفى ولا يطلع عليها وتكون خبيئة للإنسان عند ربه جل وعلا. أحسن الله إليكم، هذا سائل آخر يقول: توفي والدي قبل عامين ودائما أزوره في قبره وأدعو له أن يسكنه فسيح جنته ويوسع له في قبره، هل هذا الدعاء جائز؟ وهل يلزم استقبال القبلة أثناء الدعاء؟ الدعاء للوالدين عمل صالح ومما يؤجر العبد عليه، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات فإن عمله ينقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقد كان من شأن أنبياء الله عليهم السلام أن يدعوا لوالديهم، يدعوا لوالديهم بالمغفرة وبأنواع الخيرات الدنيوية في الدنيا والآخرة. ومن هنا فإن اقتداء الإنسان بأنبياء الله عليهم السلام من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، ولذا نقل الله جل وعلا في كتابه العزيز عددا من دعوات الأنبياء عليهم السلام لأنفسهم ولوالديهم، كما نقل الله جل وعلا دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة نوح عليه السلام حينما دعا لوالديه فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ودعاء الإنسان لوالديه بأن يسكنهما فسيح جناته من الأدعية الصالحة التي يرجى ثوابها ويرجى أن يقبلها رب العزة والجلال. وهذه الدعوات لا تختص بأن تكون عند القبر، بل دعاء الإنسان لوالديه حال سجوده أولى وأحسن، وذلك أن السجود من مواطن إجابة الدعاء. وهكذا دعاء الإنسان في الثلث الأخير من الليل يرجى أن يكون له من الإجابة ما لا يرجى في غيره. ومن هنا فإن الدعوة بخفية أولى من الدعوة عند القبر. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يدعوا ربهم سبحانه وتعالى على جهة الخفية، كما في قوله جل وعلا: تدعونه تضرعا وخفية، وقوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، في آيات كثيرة ترغب في الدعاء خفية. ولذا فإن دعاء الإنسان لوالديه يرجى أن يكون محل إجابة متى كان ذلك خفية في مواطن الإجابة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل ويقول: غدا يوم الأربعاء، هل هناك مزية ودعاء مجاب فيه كما قيل في حديث جابر؟ نعم، هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث قد ورد لكنه معلول الإسناد، والصواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهذه الساعة المذكورة في يوم الأربعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصها بذكر أن لها مزية إجابة الدعاء. وقد تقدم معنا في السؤال السابق بيان أن هناك أوقاتا يرجى أن تكون محل إجابة الدعوات، ومن ذلك الثلث الأخير في الليل، ومن ذلك ساعة الجمعة. ولذا يقتصر الإنسان على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك ما حكم عليه أهل العلم بأنه معلول، وقالوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة هذا يسأل يقول: هل تتضاعف الصدقة أو أجر الصدقة في فصل الشتاء؟ فصل الشتاء موسم من مواسم العبادات، يتمكن الإنسان فيه من أداء العبادة بيسر وسهولة، فإن فصل الشتاء يقصر نهاره، ومن ثم إذا صامه الإنسان لم يجد فيه كلفة ولا مشقة، ثم إن نهاره بارد، وبالتالي لا يجد الإنسان حر الظمأ، كما أن ليل الشتاء طويل، ولذلك يتمكن الإنسان من أن يقوم قسطا من هذا الليل بالصلاة، كما أنه يتمكن من أخذ قسط راحته في هذا الليل، فيجمع في ليله بين الأمرين. ولذا ورد في الخبر: الشتاء غنيمة المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. كما أن هناك عددا من العبادات التي يتمكن الإنسان من عبودية الله بها في هذا الفصل، ومن ذلك إسباغ الوضوء على المكاره، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو الله به الخطايا والسيئات، وذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره. وهكذا أيضا من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام تفقد حاجة المحتاجين، سواء بإطعام الطعام كما قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أو ما يتعلق بشراء الألبسة التي تقي أبدان المؤمنين من البرودة التي تؤثر عليهم. وقد ورد في الخبر بأن من كسى مؤمنا على عري كساه الله من حلل الجنة. وهكذا يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بلبس الألبسة التي تقي بدنه مما قد يضعفه أو يؤثر عليه، فإن من نوى بلبسه هذه الألبسة هذه النية كان مأجورا مثابا. وهنا أذكر إخوتي جميعا بأن يحسنوا النية في كل أعمالهم، فيجعلوها مما يستجلب بها رضا الله، ومما يطلب بها رفع الدرجة في الآخرة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأشكرك على حسن عرضك لهذه الأسئلة، كما أسأل الله جل وعلا لأخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وصلاحا وسدادا، وأسأله جل وعلا لكافة المؤمنين مغفرة لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا توفيقا ورفعة شأن، وأن يجعلهم من أسباب الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى خطبة الجمعة. أن يقوم باختصار الخطبة بحيث تشتمل على الكلام